الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المفلحين. قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، أفلح فاز المؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين هذه صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي حينما يصلون يخافون ويسكنون، خاشعون يخافون ويسكنون في صلاتهم، لأنهم فرغوا قلوبهم، فرغوا قلوبهم مثلها أي للصلاة، واشتغلوا بها عن غيرها وآثروها على غيرها. خاشعون لأنهم فرغوا قلوبهم عن الدنيا وما فيها واشتغلوا بأذكار الصلاة والخوف من الله عز وجل. فلقد كان بعض السلف إذا كبر للصلاة يتغير لونه، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ لما تفعل ذلك؟ قال: أتدرون من أقف بين يديه؟ يعني بين يدي الله عز وجل. ففرغوا قلوبهم واشتغلوا بالصلاة عن غيرها وآثروها، آثروا الصلاة على غيرها من فروض الدنيا وأمور الدنيا وما في الدنيا، وأقبلوا على طاعة الله وعلى ذكره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو الخشوع الصحيح. ليس الخشوع فقط أن تبكي وقلبك غافل، من الناس من يبكي ولكن قلبه غافل، ومن الناس من لا يبكي وقلبه خائف من ربه. فالخشوع خضوع القلب وخوف القلب وذل القلب لله عز وجل. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم عن الباطل وهو الشرك والمعاصي والبدع في الدين، يعرضون عنها ويتركونها ولا يرغبون فيها ولا يجلسون في مجالسها، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون. قال بعضهم للزكاة، أي للزكاة المفروضة، يؤدونها كما أمرهم الله. وقال بعضهم إن هذه السورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فمعناه والذين هم للزكاة أي لزكاة قلوبهم وأعمالهم فاعلون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعضهم قال إن أصل الزكاة مفروض في مكة لقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه نزلت في مكة، فأصل الزكاة مفروض في مكة. وأما نصب الزكاة فإنها لم تفرض إلا في المدينة. وعلى كل فيقال بالقولين: والذين هم للزكاة فاعلون، لزكاة قلوبهم وأعمالهم ولزكاة أموالهم وتجاراتهم فاعلون، أي من صفات المؤمنين. والذين هم لفروجهم حافظون، أي من صفات المؤمنين، يحفظون فروجهم من الزنا واللواط، أسأل الله العافية، فلا يتساهلون بهذا المنكر العظيم وهذا الفاحش الكبير الذي ذكره الله عز وجل بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقد أنزل الله عز وجل في سورة النور حكم فاعل حكم مرتكب الزنا. قال عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا لم يكونا محصنين. أما إذا كان محصنين أي ثيبين فحدهما الرجم بالحجارة حتى يموتا. وقد كان يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، وهي التي تزوجت أو تزوج هو، ولو أنه طلقها ما دام أنه دخل على امرأة أو المرأة دخل عليها رجل فهي ثيب، يقام عليها الحد إذا زنى، وهو الرجم بالحجارة حتى تموت. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، كل ذلك لعظم جرم مرتكب الزنا، ولأن إثمه إثم عظيم وعاره كبير. فلذا أنزل الله حكمه في القرآن، وأنزل الله فيه آية اللعان، وأنزل فيه ما أنزل، وأقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقام من الحدود، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فعلى الزوجة هذه استثناها من حفظ الفرج، بل إن الإنسان يؤجر إذا احتسب إعفاف فرجه وتحصيل الولد، كما جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهن الأرقاء الذين يكن بملك اليمين، فإن لمن له أمة أن يطأها ولو تعدلت الإماء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقد أخذ من هذا بعض أهل العلم تحريم الاستمناء باليد، وقالوا إن الله جل وعلا قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقالوا: لا يجوز الاستمناء باليد وإن كان ليس فيه حد، إلا أنه لم يستثنى إلا الزوجة وما ملكت اليمين. فعلى هذا يكرهون للمسلم أن يستمني بيده من غير ضرورة، اللهم إلا لو خشي أن يقع في الزنا ويرتكب الزنا ثم فعل ذلك دفعا للأكبر بالأصغر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، أي ما يلامون إذا فعلوا في أذهب أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وأما غيرهم فهو محرم، وقد ورد فيه أحاديث بالوعيد الشديد على من فعل الزنا، نسأل الله العافية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ابتغى وراء الزوجة وراء ملك اليمين، فهو عادي أي معتدي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي ومن صفات المؤمنين أنهم إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر إلى عظم شأن الصلاة، بدأ بها الله في صفات المؤمنين وختم بها صفات المؤمنين، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون على الصلوات الخمس، يصلونها في أوقاتها بحدودها ومواقيتها. وهذا في الذي يصلي، وماذا جزاء من اتصف بهذه الصفات؟ أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهم يرثون الكفار، يرثون أمكنة الكفار في الجنة، لأن الجنة لا يدخلها الكافرون، محرمة على الكافرين. إنه من يشرك بالله فقد قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فإذا دخل أحد النار كان المؤمن بمكانه في الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم ورثوا الجنة لما اتصفوا به من هذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، تجنبوا حافظوا على الصلوات وتجنبوا الشرك والمعاصي وتركوا الزنا وحفظوا الأمانة والعهود وحافظوا على الصلوات الخمس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ففي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم من علينا في هذه الليلة المباركة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنك سميع قريب مجيب. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه صفات ينبغي للمؤمن أن يحرص على فعلها وعملها وتطبيقها، وأصلها وأساسها المحافظة على الصلاة. فبعض من الناس يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم يصليها في آخر وقتها، بعض من الناس ينام عن الصلاة فلا يصليها إلا في آخر النهار صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما من لا يصلي فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء. لكن من الناس من يصلي ولكنه لا يهتم بالصلاة في أول وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، الصلاة في وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، يعني كأنه رجع إلى بيته وقد احترق وفقد أهله وماله. فالذي تفوته صلاة العصر أعظم من الذي إذا رجع إلى أهله وجد بيته احترق وهلك أهله وماله. من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظا. فيا عباد الله، ويا من من الله عليه بالمحافظة على الصلوات في شهر رمضان، دم على طاعة ربك وحافظ على الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. من الناس من يحافظ على الصلاة وقت الصيام، ولكنه إذا خرج شهر رمضان تساهل بالصلاة، نام عن صلاة الفجر ونام عن صلاة العصر. وإني سائل من يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ومن يصلي صلاة العصر بعد غروبها أو بآخرها. سائله عن سؤال، أسألك يا من تؤخر صلاة العصر إلى قرب الغروب أو بعد الغروب، وصلاة الفجر تؤخرها إلى طلوع الشمس، هل يصح أن تحج الآن وتذهب إلى عرفات، لأنه ليس في عرفات أحد ولا يضايقك أحد، هل يصح؟ الجواب ما يصح. لماذا؟ لأنه ليس وقت للحج، الله جعل وقتا للحج وهو التاسع من ذي الحجة. كذلك الصيام، لو أن إنسانا قال أنا مشهور وليس له عذر شرعي وأراد أن يقدم شهر رمضان في شعبان، أو يقدم شهر رمضان ويصومه في شوال بدون عذر شرعي، هل يصح ذلك؟ ما يصح ذلك. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإنصامه. فكذلك الصلاة، تصليها بعد طلوع الشمس في غير وقتها، كما أنك ما تحج في غير التاسع من ذي الحجة، فكذلك ما تصلي الصلاة بعد خروج وقتها. الصلاة شأنها أعظم من شأن الحج. الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأما الصلاة فإن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وافتتحت له سماء بعد سماء حتى بلغ السماء السابعة، فغرضها الله عليه 50 صلاة بلا واسطة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، حتى جعلها الله 5 صلوات في اليوم والليلة. فرضها عليه 50، ثم مر بموسى فقال ماذا فرض عليك؟ قال فرض 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربه فخفف 10، ثم هكذا حتى بلغ 5 صلوات يتردد بين ربه وبين موسى. فلما فرض 5 صلوات قال الله عز وجل أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والحمد لله لا نحصي ثناء على الله، الحمد لله الذي خفف علينا وجعل لنا أجر 50 لمن حافظ على 5. فالذي يحافظ على 5 له أجر 50 صلاة، فضل من الله عز وجل ونعمة. ولما نزل بعد العروج به كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، نزل جبريل فأما النبي في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء ومن اليوم الثاني صلى به الفجر في آخر وقتها، والظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء كذلك. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأنت أيها الذي تصلي الصلاة الفجر بعد طلوع الشمس صليتها في غير وقتها، اللهم إلا لو كان عذر شرعي كنوم طارئ أو نسيان وما شابه ذلك. أما إنك دوما ودائما تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصليها إلا في آخر وقتها، والله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغيا واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. وعذاب جهنم عذاب شديد، لا طاقة لنا بعذاب جهنم، ولا نطيق العذاب، ولو أننا طوتنا ذلك بمعنى أنه ما نموت وإلا يمس الكافر من عذاب الله ما لو كان بالجبال لتفتت. كما قال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. فالذي ما يصلي كاره للحق، الذي ما يصلي كاره للحق، والذي يؤخرها عن وقتها كاره للحق، أسأل الله العافية. وقال عز وجل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذكر بعض المفسرين أن الملك يضربه مع رأسه فينقر رأسه فيصب الماء على جمجمته فيخلص إلى جوفه فيخرج بأمعائه مع دبره. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من عذاب الله وسخطه. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ما بنا طاقة على النار، وما بنا جلد على النار، فلماذا لا نستعد، ولماذا لا نعمل أعمال صالحة لعل الله أن ينجينا من النار؟ وهذه آيات الوعيد، آيات في القرآن، ليست بكلام واعظ ولا بكلام متكلم، وإنما هو كلام الله عز وجل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالمهل مثل دردي الزيت يغلي مثل ما يغلي الزبر إذا أوقد عليه في النار، كغلي الحميم الماء الحار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ، يعني إنك أنت المتكبر في الدنيا عن طاعة الله وعن عبادته وعن توحيده وإقامة وعمل ما أمر به. فذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. فيا عباد الله، الصلاة شأنها عظيم، وهذه الآيات التي قتلوناها من سورة المؤمنون فيها كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلينا أن نجد وأن نجتهد وأن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة وعلى المحافظة عليها كثيرة، ففيها كفاية لمن يقبل الحق ولمن في قلبه إيمان. وأما المعرض عن طاعة الله وعن ذكره فلا فحيلة فيه، أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول: رجل خرج من بيته وفي نيته أداء العمرة، ولكن لم يحرم من الباخرة لعدم تيسر وجود إحرام بالباخرة، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان أحرم فلا عليه شيء، لأنه لبس المخيط ما دام أنه ما يجد إحراما فليس عليه شيء، ومن لم يجد ثياما فليلبس السراويل، ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين. فإذا كان في الباخرة مثلا وليس عنده ثياب إحرام ولا إزار ولا رداء ولا شماغ مثلا يفله ولا غترة يفله تزربه، لأنه إذا فل غترته كافية إذا كانت تستر عورته، إذا كان ما عنده شيء يتزر به فإنه يحرم وليس عليه شيء. لكن ما دمت أنك ما أحرمت وتجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك فدية كما في السؤال. أنا معتمر وساكن المساكن صاحب السكن.